قال رحمه الله: فصل. وفي وقت وجوبه روايتان. وقت وجوب ماذا؟ وقت وجوب دم المتعة. متى يجب؟ هل يجب بمجرد أن تدخل في الإحرام أن تحرم بالعمرة، أو أنه يجب عليك إذا أحرمت بالحج؟ هذه مسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، والمذهب فيه روايتان. قال: إحداهما إذا أحرم بالحج. يعني الرواية الأولى أنه إذا أحرم بالحج، نعم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. والثانية إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به. أما الأولى التي قال إذا أحرم بالحج، فهذا هو رأي جماهير العلماء. هذه الرواية تلتقي مع مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. وأما الرواية الأخرى التي قال بعرفة فتلتقي مع قول الإمام مالك. إذن هذه الرواية لها اتفاق، ولكن تعتبر الأولى هي مذهب الجمهور لأن فيها ثلاثة من الأئمة الأربعة. قال: لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله، فلا يحصل التمتع. قال رحمه الله: فأما وقت ذبحه. متى يذبح الهدي؟ هل يذبح الهدي مجرد أن يدخل في العمرة، أو لابد من أن ينتظر حتى يأتي يوم النحر؟ أيضا روايتان في المذهب، وكل رواية تلتقي أيضا مع بعض الأئمة. فقال أحمد رحمه الله: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق. فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى. وعند الإمام الشافعي أنه إذا أحرم بالحج فله أن ينحره، وإن لم يصل إلى يوم ماذا النحر. ولكن مذهب الإمامين أبي حنيفة أبي حنيفة ومالك أن النحر لا يتم إلا يوم النحر، وهذا هو الأولى وهو الراجح، وهي الرواية الأخرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحلال قال: لا أحل حتى أنحر. ومعلوم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو ماذا؟ يوم العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة. نعم. قال: لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى. وهذا كما قلت لكم مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، وهو الأولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم ينحر إلا اليوم العاشر بعد أن رمى جمرة العقبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. ومن المناسك أنه نحر عليه الصلاة والسلام يوم العاشر، فينبغي أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام. قال: لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. ما هو أحد سببيه؟ وما هو القياس على الزكاة؟ هذه مسائل قلت لكم هذه الكتب المؤلفة القديمة فيها فوائد، أحيانا تأتي فيها لفتات ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، لأن أحيانا يعطيك إشارة لا يفصلها، فأنت بحاجة إلى أن تعرف. هل ترجع وتبحث وتقلب في الصفحات؟ هذا يحتاج منك وقت طويل وقد لا تهتدي إليه، لكن ينبغي دائما لطالب العلم أن يربط المسائل بعضها ببعض. فقال: ولأنه أحد السببين. ما هو أحد السببين؟ هو العمرة. العمرة تقدمت والحج تأخر، فلما تقدم أحد السببين قال جاز. قال: كالزكاة. الزكاة أيها الإخوة سيضرب فيها مثالين، مثالا للجواز وهذا هو، وسيأتي مثال آخر لعدم الجواز في مسألة أخرى. لماذا هنا ضرب مثالا للجواز؟ قال: كالزكاة. الزكاة هنا يشير إلى واحد من أمرين، إما إلى حولان الحول، وإما إلى إخراج الزكاة قبل تمام النصاب. وإخراج الزكاة قبل تمام النصاب لا يجوز. إذن يشير المؤلف هنا إلى الأول، وهو أنه يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، وهذا فيه نص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له خالد منع ابن جميل وكذلك العباس زكاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن العباس: وهو عمه عليه الصلاة والسلام. وأما العباس فهي علي ومثلها. ما معنى علي؟ يعني أعطى زكاة هذا العام وأيضا قدم زكاة العام القادم، فهي علي ومثلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن عم الرجل يصن أبيه، يعني مثل أبيه، لأن في هذا تناول فيه ماذا؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يظن أنه لم يدفع فله وجهة نظر، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من توجيه خالد إلى أن على المؤمن أن يتبين وأن ينتبه لما يقول، وهو يوجه صحابي، والصحابة من أحرص الناس، ولذلك الله أمرنا بأن نتبين وألا نحكم على الأمور إلا بعد أن نتثبت. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فما بالكم بأولئك الذين يرمون بعض الناس بماذا؟ بأمور لم يفعلوها ولكنهم يبنون ذلك على الحدس والتخمين والظن، هذا كله لا يجوز. إذن هذا المراد هنا كالزكاة، أي كتقديم الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، لكن إخراج الزكاة قبل أن يجب ماذا؟ قبل أن يكمل النصاب لا يجوز. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا عكسيا لهذا بعد قليل.